سهل علينا أمورنا وعلمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا يا أرحم الراحمين ويا أكرم الأكرمين. تفضل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. قال الناظم والشارح رحمهم الله تعالى ونفعنا بعلومهما وعلومكم في الدارين آمين. وإن اتحد حكمهما وسببهما وكان أحدهما أفضل. فين سيدي؟ والله؟ قال وإن اتحد حكمهما وسببهما وكان أحدهما أمرا. احنا كنا بنتكلم المرة اللي فاتت على قضية المطلق والمقيد. إذا كان متحد السبب والحكم لكن آخر حاجة إذا كان المشكلة. تمام. المطلق والمقيد الشأن إن كل واحد منهم بيدل دلالة مختلفة عن ما يدل عليه الآخر، فيبقى كده في تعارض ظاهري، والقاعدة إن الجمع أولى من الترجيح، وإعمال الكلام خير من إهماله. لذلك إحنا بنعملهم مع بعض بكيفية معينة متى أمكن الجمع، وهو أن نحمل المطلق على المقيد. وبعدين الشيخ بدأ إن هو يذكر تشقيقات احتمالية يمكن أن تعرض لقضية التعارض بين المطلق والمقيد. فتكلمنا في المرة الماضية عما إذا اتحدا حكما وسببا وكانا منفيين، وكذلك تكلمنا عن بس مش كده؟ نعم. بس أيوة. المرة دي هيكلم على إيه؟ على أي صح. الله يفتح عليك. صح صح. اتحاد الحكم والسبب مع الإثبات، ما أنا عمال أدور عليها دي. أيوة. أو طب يبقى اتحاد حكم وسبب. طلع منه كلمة اتحاد حكم وسبب دي مكتوبة فوق كده، نازل منها سهمين، سهم يمين وسهم شمال. سهم اليمين تحتيه مثبتين، سهم الشمال تحتيه منفيين. ماشي؟ عشان لو هترسمه. منفيين او منهيين الاثنين مع بعض. في سهم ثالث نازل من اتحاد الحكم والسبب، والسبب تحتيه كان احدهما امرا والاخر نهيا، يعني المطلق امر والمقيد نهي او العكس. ماشي كده. وبعدين في حاجه رابعه بقى مستقله اسمها اختلف الحكم واتحد السبب. احنا في الاولاني اتحد الحكم والسبب صح؟ صح؟ مثبتين منفيين، واحد امر وواحد نهي. مش امر ونهي ده الحكم؟ ايه؟ مش واحد امر وواحد نهي ده كده الحكم؟ لا مش الحكم. ده الدال على الحكم. يعني انا ممكن اجي اقول لك هو مش بالضروره على فكره ان الامر والنهي يبقى مدلولهم متخالف، عشان تكوني عارف. يعني انا مش ممكن اقول لك اشربي ده امر، اياك الا تشربي ده نهي، بس مفاده هو مفاد الامر. خلينا ماشيين واحده واحده. احنا بس من ايه بنرسم الخرط. اتحد الحكم والسبب مثبتين منفيين او منهيين، نمرة اثنين. نمرة ثلاثة واحد منهم امر والتاني نهي. خلصنا كده. في قسم تاني بقى او نوع تاني، وهو ايه؟ اختلف الحكم والسبب. اختلف الحكم واتحد السبب. اختلف الحكم واتحد السبب. ماشي شباب؟ يلا يا محمد. قال وإن اتحد حكمه وإن اتحد حكمهما وسببهما وكان أحدهما أمرا والآخر نهيا، كأن يقال أعتق رقبة، أعتق أعتق رقبة، لا تعتق رقبة كافرة، لا تعتق رقبة كافرة، أعتق رقبة مؤمنة، لا تعتق رقبة. طيب أعتق رقبة، لا تعتق رقبة كافرة، فين المطلق وفين المقيد؟ أعتق رقبة مطلق، ولا تعتق رقبة كافرة مقيد. عرفنا منين يا أستاذ أشرف إن لا تعتق رقبة كافرة هو المقيد؟ زيادة القيد، قيد الإطلاق يبقى قلل الأفراد على طول. فالأولاني مفاده الأمر باعتاق رقبة، ده يشمل الكافرة ويشمل المؤمنة. جه في موضع آخر قال ما تعتقش رقبة كافرة يا ست غاد، فيبقى ده متعارض ولا مش متعارض؟ متعارض من أي جهة؟ من جهة إن الأول بيدل على مطلوبية اعتاق الرقبة بوجه عام سواء كانت كافرة أو مؤمنة، والتاني بيقيد حريتك في الاختيار دي بأنه بيخرج لك الكافرة ويقول لك دي ما تعتقهاش. ماشي، في تعارض اهو يا شيخة زينة، صح؟ طيب التاني أعتق رقبة مؤمنة، لا تعتق رقبة، يبقى الأولاني كان المأمور به مطلق والمنهي عنه مقيد. مثال عكس، جاب لك المأمور به مقيد والمنهي عنه مطلق. هنعمل ايه بقى في الحالة دي؟ اتحد الحكم والسبب وواحد امر منهم والتاني نهي عن المطلق والمقيد، هنعمل ايه يا شيخ؟ قال فيقيد المطلق بضد الصفة في المقيد ليجتمع. هو ده الجهة اللي ممكن فيها نعمل الاتنين مع بعض. هنعمل ايه؟ هنيجي للمطلق ونخلي المقيد مسلط عليه وكابح جماحه، فنحمل المطلق على المقيد. فيقول لك ان يقيد المطلق بضد الصفة في المقيد. المقيد بيقول ايه؟ لا تعتق رقبة كافرة، ضدها ايه؟ اعتق رقبة مؤمنة. الامر بيقول لك اعتق رقبة، بين قوسين كده اي مؤمنة. جبناها منين؟ من التقييد المستفاد من النهي اللي خلاني اجيب ضد المنهي عنه واديه ضد المطلوب به في منطوق النهي وقيد به منطوق المطلق. ماشي ولا لسه؟ ماشي كويس. قال لا، قال اعتق رقبة، ده امر ولا مش امر؟ امر مطلق، صح؟ لا تعتق رقبة كافرة، لا تعتق او رقبة مؤمنة مش هتفرق اي حاجة، لا تعتق رقبة كافرة، ده نهي ولا امر؟ نهي. عن مطلق ولا مقيد؟ مقيد. عن مقيد. مش ده في تعارض في مدلوله مع مدلول الامر الاولاني؟ صح، لان مدلول الامر بالمطلق ان اعتق مطلق رقبة، ده بيكتفك وبيخليكش تمارس هذه الحرية. أوفق بينهم إزاي؟ ألغي واحد وأعمل الثاني مفيش مانع، بس في ده خطوة تانية بنلجأ لها لما ما نقدرش نوفق بين الاثنين. الأصل إحنا نوفق الرسم في الحلال، ما عرفناش نقول لكل واحد إيه، إحنا هنستعملك وإحنا هنلغيك. طيب أوفق بينهم إزاي؟ أروح للمقيد اللي هو أعتق لا تعتق رقبة كافرة مثلا، ضد المنطوق به ده ايه؟ مؤمنة، اعتق رقبة مؤمنة، صح؟ والمطلق كان بيقول ايه؟ يبقى انا هاخد الضد اللي انا خرجته ده واخد بالك واحملها على وقيد بيها المطلق، فكأن قوله اعتق رقبة مقيد بالايمان. استفدناها منين؟ من ان احنا جبنا النهي والمنهي عنه وجبنا ضده وادينا له ضد المطلوب فقيدنا به المطلق. ماشي الحال كده؟ ماشي يا مروه؟ ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي. في ماشي زياده، انا قلت 7 ماشيات اخدها انا مش مشكله. قال فالمطلق في المثال الاول مقيد بالايمان. كويس. وفي الثاني مقيد بالكفر. بعد ما ايه؟ بعد ما اجرينا الـ الـ الـ الحمل. بعد ما اجرينا الحمل. اتفضل. واضح اظن ها؟ نعم. وليس من وليس من حمل المطلق على المقيد، ولذا لم يذكره الناظم ايضا. يبقى هو الشيخ هنا بيرى ان اذا اتحد الحكم والسبب وكان واحد امر والثاني نهي، ده وان كان بيحصل عمليا فيه تقييد للمطلق، لكنه هذا التقييد ليس اثرا لقضيه حمل المطلق على المقيد. امال ايه؟ كم عدد ضده؟ كم طيب؟ مسألة ثانية بقى شيء. لأن إذا اختلف واحدة ثانية، إذا اختلف السبب والتعليم. ولذا لم يذكره النظم خلصنا؟ اه. طيب يعني هو كأن كده خلص اتحد الحكم والسبب. يعني هو كأنها مسألة في النهاية مردها للاصطلاح مش للثمرة. يعني هو عايز يقول لك إيه؟ إيه هو المطلق والمقيد؟ هو ليه ما اعتبرهاش من الحمل المطلق على المقيد؟ لان هو عاوز يتعامل مع المطلق والمقيد ان المطلق منطوق به مطلق والمقيد منطوق به مقيد. يعني اعتق رقبة، اعتق رقبة مؤمنة، نفس اللي انت نطقت به مطلق هو نطق به بس مقيد. ده اللي هنسميه اصطلاحا مطلق ومقيد، مثبت او منفي. لكن انت رحت جبت لي عبارة، العبارة دي مفادها مش منطقها، مفادها يقيد المطلق بالالتزام مش بالمطابقة مش بالمنطوق بالمفهوم. فده وإن كان مقاله وإن كان ثمرته وإن كانت نتيجته تقييد المطلق، لكن ده مش هنقدر إن احنا نحطه مثال في باب تعارض المطلق والمقيد، لأن تعارض المطلق والمقيد خاص ومقصور على ما كان التقييد فيه منطوقا. طب ما الثمرة واحدة. أيوة، بس احنا دلوقتي بنرسي الاصطلاح. الثمرة واحدة في ان احنا هنكتف المطلق، بس مش هنكتف المطلق عشان ده من قبيل تقييد المطلق بالمقيد. احنا هنكتف المطلق من باب حاجة تانية بقى، نسميها مثلا ايه؟ نسميها التقييد بالمفهوم، نسميها حجية مفهوم المخالفة، نسميها ما نسميها، لكن مش هنسميها اصطلاحا كده مطلق ومقيد. ماشي؟ ماشي؟ طيب ده احنا طبعا في فرق لازم ننتبه ليه دايما واحنا بندرس، ان في فرق بين الفهم والتبني. احنا مقصودنا الرئيسي، وده مش ما يعنيش برضو ان انا معترض على الكلام، بس اقصد ان احنا مقصودنا الرئيسي او من مقاصدنا الرئيسيه ان احنا نفهم عباره الكتاب كما ارادها صاحبه. التورك عليه بقى او مناقشته او الاعتراض او كده، دي ده ملف تاني. فانا ممكن دلوقتي اشرح لك حاجه بيبقى مرادي ان انا افهمها لك لماذا كتبت وكيف كتبت وما معنى المكتوب. مش بالضروره ان كل ما يشرحه الشيخ يبقى لازم يكون بالضروره متبنيه. انا هدفي ان انا احل لك العباره دلوقتي. احنا مش في مرحله مناقشات واعتراضات في المقام الاول. احنا هدفنا ان احنا نتصور مسائل الاصول ونفهمها كويس، وبعدين الحاجات دي تيجي بعدين. كتير من المسائل هتلاقي فيها اختلاف. لو جبت لي كتاب اصول حنفي هشرحه لك زي ما هو، رغم ان انا مش حنفي خالص. لو جبت لي كتاب لواحد ملحد وقلت لي عايز افهم العباره دي هشرحها لك، مش معنى كده ان انا متبني كلامه ولكن بفهمك مقصوده. فدايما ايه كانوا مشايخنا ينبهونا على ان هناك فرقا بين الفهم والتبني. احنا في مرحله الفهم الان. اتفضل. قال: وإن اختلف السبب واتحد الحكم وهو الذي ذكره الناظم كما علم ففيه ثلاثة مذاهب. فقال أبو حنيفة رضي الله تعالى عنه: لا يحمل المطلق على المقيد في ذلك لاختلاف السبب. ما هو اختلاف سبب يبقى ما فيش بقى تعارض عشان نحمل، ما هو الحمل ده فرع التعارض، انما السبب مختلف. امثلته ايه هيجينا؟ الحكم اللي هو التحريم او الوجوب واحد، طب ما هو اكم من حاجات احكامها متفقه، ليه لازم نقول ان هي يقيد بعضها بعضا اذا كان السبب مختلف؟ احنا بنفهم كلام ابو حنيفه. فيبقى المطلق على اطلاقه، وقيل يحمل عليه من جهه اللفظ بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجه الى جمع. وقيل راي تاني بيقول وحكي بصيغه التمريض، لا يحمل عليه من جهه اللفظ بمجرد ورود اللفظ المقيد من غير حاجة إلى جامع، يعني مش من جهة المعنى، من جهة اللفظ لا من جهة المعنى. طيب واحنا ما نقول من جهة اللفظ لا من جهة المعنى ده نفهم ايه؟ طيب بيقول وقيل يحمل عليه من جهة اللفظ، يعني انا فاهم من العباره دي ان الحمل اللي من جهه اللفظ ده حمل صوري مش حمل حقيقي، يعني ده حمل ايضا لا ثمره له. اتفضل. ونقله الرويني تبعا للماوردي عن ظاهر ونقله الرويني تبعا للماوردي عن ظاهر مذهب الشافعي رضي الله تعالى عنه. دول اتنين علماء كبار من أئمة المذهب من أصحاب الوجوه، الروياني والمواردي. ده له كتاب اسمه ايه وده له كتاب اسمه ايه؟ بحر المذهب للروياني. صح. والمواردي ليه كذا كتاب. الحال أشهر كتبهم. وقال إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه، والاتنين مطبوعين بالمناسبة، بس البحر المطبوع ناقص باب. اسمه بحر المذهب للروياني، ما لقوهوش من مخطوطات. الباب ده بيقول اذا كانت مخطوطات اصلا يعني معرفش، ساعات يقول لك يقول لك مخطوطه ويناقشها وخلاص، يقول لك يبقى تنفيق. مش تنفيق، لا هو انت عشان تطلع كتاب لازم تدور على نسخه. هو جاب نسخه واحده كانت ناقصه يعني معرفش. مهم. وقال امامنا الشافعي، وقال إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه يحمل عليه من جهة القياس. يعني مش أصل هو إيه الفرق؟ لا لا، الفرق بين من قال يحمل عليه من جهة اللفظ، لا لا يا جماعة أنا كده أنا شرحت العبارة الأخيرة دي خطأ لما قلت لكم لا يترتب عليه ثمرة أو كذا. لا هو عاوز يقول إن في دلالة بتستفاد من اللفظ، فاللفظ إما أن يدل عليها بالمطابقة أو بالتضمن أو بالالتزام، ما دي أنواع الدلالات اللفظية. وفي دلالة ما بتستفادش من اللفظ بنفسه، إنها بتستفاد من معنى اللفظ. فلما يجي مثلا ربنا سبحانه وتعالى ينهى عن التأفيف للوالدين، فإحنا هنفهم من هذا اللفظ حرمة الشتيمة أو الضرب، أو حرمة الشتيمة أو الضرب دي مستفادة من اللفظ بالمطابقة؟ لا. بالتضمن؟ لا. بالالتزام حتى؟ لا. أمال مستفادة منين؟ مستفادة من إن أنت بحثت عن التعليل فطردته فيما شابهه، فالتعليل الإيذاء، يبقى كل اللي هيتحقق فيه إيذاء يبقى منهي في معنى التأفيف، بل قد يكون أولى بالحكم من التأفيف، لأن التأفيف يكون من قبيل التنبيه بالأدنى على الأعلى. فيبقى طالما حرم التأفيف يبقى حرم الضرب من باب أولى، وده بيسموه الأصوليين إيه؟ مفهوم الموافقة، ويسموه القياس الجلي، ويسموه القياس في معنى الأصل. ماشي؟ طيب يبقى إحنا هنا الدلالة دي دلالة قياسية خلاف الدلالة اللفظية. بقرة، دلالة البقرة على البقرة دلالة بالمطابقة، دلالة العمارة على الدور تضامن، تضامن. دلالة النهار وجود النهار على الشمس التزام. طيب لما يجي بقى مطلق ومقيد الحكم واحد والسبب مختلف. مذهبين، مذهب بيقول هيحصل تقييد، المذهبين متفقين ان هيحصل تقييد. احنا عندنا ثلاث مذاهب، مذهب بيقول مفيش تقييد اصلا بتاع ابو حنيفه، ورايين منقولين عن الشافعي. الرايين الاخرانيين دول بيقولوا هيحصل تقييد بس اختلف في جهه التقييد. اختلف مش عايز اقول في جهه، انا كنت هقول جهه التقييد بس ما حسيتش انها مناسبه. اختلف في على اي شيء يبتنى هذا التقييد. ممكن تقول جهه التقييد ما يجراش حاجه. التقييد ده مبني على ايه؟ مبني على دلاله لغويه لفظيه ولا دلالة قياسية معنوية؟ هل الخلاف ده انت معايا يا مصطفى؟ مبني على دلالة قياسية بغض النظر، احنا بنشرح دلوقتي، انت معايا اقصد؟ في الاخر سواء مبني على لفظي او قياسي، في الاخر هو بيتكلم على فلسفة الابتناء مش ثمرة الابتناء، لان الاثنين متفقين ان ده هيقيد. طب ده هيقيد خلاص. طب هيقيد ليه؟ من انهي جهه؟ بناء على انهي فلسفه؟ لفظيه ولا قياسيه؟ خلاف. ماشي كده الحال؟ ماشي يا استاذ اشرف ولا نص نص؟ لا ماشي. طيب الحمد لله. سيبنا عندي سؤال قوي قوي. ليه الاصولي بيبحث عن دلاله المعنى لما بيفتقد الانواع دي الدلالات من اللفظ؟ مش فاهم سؤالك. يعني ما كانش اللفظ ليه دلاله تضمن او مطابقه او التزام، ايه اللي يخليه يروح يبحث عن معنى اللي هو بيستخدمه في العله؟ لان الشريعه جاءت بالتعليل. فلو انت خسرت فقط الاحكام واستفادتها على ما تفيده الالفاظ هتضيق كثيرا من نطاق الأدلة الشرعية. الأدلة محصورة والوقائع متجددة لا تتناهى، فكيف تقابل المحصور باللامتناهي؟ ازاي تدعي ان كل فعل من افعال المكلفين لله فيه حكم وافعال المكلفين غير محصورة؟ والأدلة محصورة، القرآن 6236 آية، القرآن الكريم منهم في الأحكام بس يا مروة قيل 500 آية وقيل 200 آية وقيل 150 آية، دي آيات الأحكام، أعلى حاجة 500 وأقل حاجة 150. وفي مدرسة تانية قالت لا ده آيات الأحكام مش محصورة والخلاف لفظي. لفظي ليه؟ مش وقته، مش مشكلة. والأحاديث مجموع المتون اللي وردت في السنة المطهرة كما قال أحمد بن حنبل وعبد الرحمن بن مهدي وغير واحد من الحفاظ 4400 حديث. أحاديث الأحكام؟ لا، جملة متون السنة 4000 بس. 4400 حذف المكرر وحذف الطرق وحذف كده. 4000 بس. ده كلام الحفاظ مش كلام أنا. 4400 كلام الإمام أحمد وعبد الرحمن بن مهدي وغيرهم. الشيخ علي دائما يقول 60000 حديث. أنا بقول لحضرتك يمكن الشيخ علي بيقصد بالمتون بالطرق والأسانيد و ده كده، لكن هو اللي موجود في كتب أهل العلم الحفاظ 4400 حديث. مع إيه؟ مع الصفصفة. أحاديث الأحكام كام في المية من 4400 دول؟ قيل برضو 500 حديث، ده الشائع برضو. ابن مهدي أظن بيقول 500 حديث. يعني نسبة أحاديث نسبة نسبة آيات الأحكام في القرآن الكريم إما إنها 8% لو كانت 500، واما انها 3% لو كانت 200، واما انها 2% لو كانت 150. ايات الاحكام والسنه المشرفه على القول ان 4400 النسبه من 4400 وبين ال 500 يبقى 18% من السنه احكام. دي نسب انا عاملها بنفسي يعني على فكره، مش يعني انا مش قلدتها يعني، لا انا تتبعتها وعملت النسبه لغايه ما عرفتها. عشان ناخدها بس، ما انا قلتها اهو. يعني منسوبه للمصادر وكده. ما انا قلت لك راجع في الحاجات دي الاحاديث الامام احمد، حديث ما هتلاقي في كتب المصطلح عدد ايات عدد متون السنه، ابحث كده هتلاقي احمد بن حنبل وثلاث اربع حفاظ معاه كده من التقال قايلين ان متون 4400 وقيل غير ذلك، قيل اكتر بس من 60,000. 60,000 ممكن قبل حذف المكرر وكده. ما انا بقول كده ما تديش غير كده، زي ما الامام احمد يقول لك انا احفظ 1000 حديث، مليون يعني مليون، مفيش حاجه اسمها مليون يا ابن الحلال. مليون دي طريق تجيب لنا طرق وتجيب لنا مكررات وتجيب لنا كمان الموقوفات والمقطوعات، ما دي اسمها احاديث. حديث الموقوف اللي هو منسوب للصحابي، الاثار بقى، والحديث المقطوع المنسوب للتابعي اسمه حديث برضه. فكده اجيب لك مليون، وهو اكتر من مليون كمان ما جراش حاجه. لما الحديث الواحد ممكن يبقى له 16 طريق و 20 طريق وما اعرفش ايه ايه، لكن هو ده الكلام. والقران الكريم اياته محصوره معروفه. المقصود ف 2% من ايات الاحكام من النصوص القرانيه 18% ولا 5% ولا حتى 8% يعني محصوره المحصور كمان. يعني اذا كان القران الكريم كله 6236 ايه، هاب انه كله احكام يا سيدي. افعال المكلفين كم فعل لا تتناهى، ازاي تقابل المتناهي بالذي لا يتناهى؟ ازاي تقابل المحصور بغير المحصور وانت بتدعي ان كل حكم لله، كل فعل المكلف فيه حكم؟ لا يتاتى هذا الا بالقياس ورد الاشباه الى الاشباه والنظائر الى النظائر والبحث عن العلل. والا لو انت ظاهري يبقى كل حكم موجود هنا قصاده الحكم بتاعه كل سنه وانت طيب. طب الظاهريه بيقولوا ايه يا الاحكام اللي ما لهاش نصوص؟ بيقولوا على البراءه الاصليه، يعني مباح. مباح او يقول لك ده فرض. احيانا ابن حزم يقول لك ده مش من قبيل جريان القياس، ده من قبيل جريان العام على افراده. يعني كانه خلاف النص في هذه الاحيان، مش في اللفظ بقى. هو احنا متفقين في الحكم، ممكن يبقى ما هو لا ثمره له، يبقى هو خلاف لفظي. ساعات ابن حزم يقول لك ده مش من قبيل القياس، ده من قبيل جريان القياس على افراد. يعني معنى كده ان كل لفظ غير المسمى عند الظاهريه مباح. اذا ما فيش نص ما كل دي صعب. انا يعني ما ايه، ما تورطنيش في التعميمات، ما اعرفش. وهل كل العقود الغير مسماه خاليه من المنهيات والشروط؟ من المنهيات. طب ما انت ممكن يبقى في عقد غير مسمى وفي حاجه بالصريح المريح فيها غرر، فيقول لك ما هو ده غرر. والاحكام دائره مع المعاني مش مع الاسماء، لان القاعده تقول يا سيد اشرف الاسماء لا تقر على الحقائق بالبطلان. ما شفتش حد كلامها يعني غير مروه. وانتوا قاعدين معايا تلاقوني على طول القواعد كده يا عمال حايره طايره كده تلقطوها على طول. الاسماء لا تكر على الحقائق بالبطلان، يعني ايه؟ يعني لما انا اقول لك ده على الخمر عصير عنب طبيعي، ده هيغير من حكمه؟ لا. هيغير؟ بقمر يعني مسكر، تحريم للإسكار مش للإسم. لو سميت أنا الخمر، كان في حاجة اسمها الكينة الحديدية زمان، كينة ما يعرفوهاش دول صغيرين، ولا احنا نعرفها حتى. يعني حتى جيلنا احنا ما يدركهاش. انا كنت اشوف اعلانات عنها في وسط البلد، اعلانات قديمة كده، وتلاقيها طمست خالص. يعني ده ممكن يكون في جيل والدي مواليد مثلا 44، يبقى ده موجود. كنت اشوف الاعلانات دي في المجلات القديمة يعني، لا غيرهم ولا، بس انا اخد بالي من الاعلانات اللي عندي مش موجوده دلوقتي. اعلانات مطموسه قديمه كده، مشروب كده يقول لك ايه، عامل زي مشروب الطاقه دلوقتي. ده كان فيه كحول، نسبه كحول زي البيرة، بس هو ما بيشربش لأجل ما تشرب له البيرة، يعني بيشرب بيرة دلوقتي، بيشرب بيرة عشان يستمرئ بيها الأكل، علشان يتسطل شوية كده ولا بتاع، دماغه تبقى خفيفة. لا التاني بيتشرب مقوي، يقولوا كده. ما فالأسماء لا تقر على الحقائق والبطلان. القهوة من أسمائها الخمر، أو الخمر من أسمائها القهوة، مش القهوة من أسمائها الخمر. الخمر اللي ليها أسماء كتير منها القهوة. القهوة نفسها بن اللي احنا بنشربها دي؟ لا العكس، العكس. لما ظهرت قهوة البن، عشان كده كانوا بيسموها قهوة الصالحين، عشان الخمر من أسماء القهوة. كويس، الله يفتح عليك، يعني كده ظبطت. قهوة البن دي لما ظهرت يا فضيلة الشيخة حرمها العلماء، يعني أول المتسرعين من العلماء. ظن منهم إن هي ليه يا مشايخ حرمتوا القهوة اللي احنا بنرش كل يوم فنجان قهوة؟ قالوا أصل ده خمر. عرفت منين إنه خمر؟ قال ما هو الخمر من أسماء القهوة، دي قهوة، شوف القياس الفاسد، دي قهوة وكل قهوة خمر. احذف يا عم الحد الوسط، حرام، يجيب لنا إن دي حرام. دي عاملة كده زي إيه؟ الجبن مذموم، اللبن، القياس اللي هو الفاسد ده، المثال المشهور ده، يقول لك اللبن، الجبن مذموم واللبن مش عارف، والجبن يصنع من اللبن مش عارف، يبقى يبقى اللبن مذموم، ولا يبقى حاجات كده. ما الجبن ده غير الجبن ده، ما هو ده الحد الاوسط كده، مش واحد. الجبن هي ضد الشجاعة، هنا الجبن اللي هو الجبنة اللي احنا بناكلها. ضروري في ان ياكل العيشة بالجبن. واصلا كان في فتوى تحريم القهوة زمان. ما هي دي اللي انا بحكيها، ما دي القصة اللي أنا بحكيها لك، وهقول لك رسيت على إيه. أنا أعرفه إن في شيخ من مشايخ الأزهر جاب طلاب وقعد يشربوا قهوة. الشيخ المنبيجي. خلقهم بينتبهوا كده، فقال لا دي مش. هو ده، فارتفع الخلاف. فدايما بنحكي الحكاية دي دايما علشان نمثل لها بقضية الأسماء لا تقر على الحقائق والبطلان. هو الشيخ عمل تجربة ميدانية، مش انتوا بتقولوا هو العلة في التحريم ايه؟ الاسكار. طب نعم نجرب، جرب فلقى انه بيفنجل، يبقى مفيش اسكار ولا حاجة، يبقى مفيش تحريم، فارتفع الخلاف. زي الصورة الفوتوغرافية، لعن الله المصورين، يقال لهم احيوا ما خلقتم، وكان بقى شايع وزائع ده قوي قوي بقى. مثلا من 15 سنة من النهاردة كان المتدينين، يعني او خلينا نقول السلفيين بعض خاص، عندهم كأن التصوير ده، حرمة التصوير ده، يعني من مكونات الهوية السلفية، اللحية والنقاب والثوب القصير وحرمة التصوير شعار، يعني شعار، يعني من المكونات بتاعت المفردات السلفية. ولما مثلا ابن عثيمين ولا حاجة كده خالف، كان على استحياء ويطوى ولا يروى، لكن هما مطبقين. اول ما ظهرت بقى الفضائيات والمضائيات والحاجات دي، ولا كأن في حاجة، ارتفع الخلاف، ارتفع، ولا كأن في خلاف اصلا، مش كده ولا انا ملاحظتي مش في محلها؟ والفيسبوك بقى وكله حاطط لك صورته دلوقتي، واللحية الجميلة كده والنضارة الشمس وبتاع. ايه اللي دخلنا في الحاجات دي كلها؟ في السؤال فضيلة، فلابد من ايه؟ لابد من التعليل والقياس. ولذلك ده اللي خلى واحد زي امام الحرمين يقول لك الظاهرية لا يعتد بخلافهم. الظاهرية مش داخلين اصلا في الخلاف، والاجماع ينعقد من غيرهم، لان هم فاتهم ثلاث ارباع الشريعة بانكار القياس. وفي الاسنوي فرع في التمهيد، لو اوقف رجل على الفقهاء لا يدخل فيهم الظاهرية ولا يدخل خلاف. الله يرحم شيخ، بس انا اول ما بقول الاسلامي بيرن في ودني صوت الشيخ الحسيني رحمه الله. لأن هو كان يدرس لنا هذا الكتاب. وقال الإمام فخر الدين، كان يعمل كده. هو كان صغير كده ونحيف خالص وعجوز جدا وصوته جهوري. شفتش صورته انا سيدي؟ اوريك صورته. انا كنت هشيلها مره على الفيسبوك. خش عندي كده امبش في في الصور في فولدر اسمه صور علماء الشافعيه، تلاقي الصوره ليه وصوره للشيخ جاد الله يرحمه، هما الاثنين مع بعض في صوره واحده، الشيخ جاد الرب والشيخ حسين. يلا يا مولانا. وقال إمامنا الشافعي رضي الله تعالى عنه: يحمل عليه من جهة القياس، فلا بد من جامع بينهما. طالما قلنا قياس يبقى لابد من توفر أركان القياس من المقيس عليه والمقيس والعلة الجامعة والحكم، فلازم جامع. مفيش جامع مش هيتأتى القياس، لأن القياس إلحاق فرع بأصل لعلة جامعة. ماشي يا دكتورة؟ أنا مش ماشي. طيب دكتورة غدا دي يعني خلي بالكم منها. ها مجتهدة يا شيخ. هشوف بعد سنة من دلوقتي هتشوف حاجة تانية خالص. اديتها كتابين فرمتهم. كتابين ايه بقى؟ اديتها كتابين، كتاب بضوابط الاختيار الفقهي وكتاب تاني كده فرمتهم الاثنين. ما شاء الله اتبسطت قوي. تيجي تيجي بعد يومين وتيجي انا قريتهم مش كده؟ كما في آيتي الظهار والقتل. مثال الحكم واحد في الكفارة، ولكن الباعث السبب، ما هو السبب اللي هو ايه؟ اللي هو مش قصدي قصدي السبب في نفسه، يعني ما هو السبب اللي هو يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم. فالسبب يعني الذي من أجله حصل الحكم. هنا القتل وهنا الظهار، سببين مختلفين وحكم واحد. قول. وهو حرمة سببهما. احنا عاوزين البنات دي تيجي عندنا في الإدارة يا شيخ مصطفى، البنات دي كلها كده. المشايخ هتزعل. وجزم به البيضاوي. هو واحد يقول الكلام ده احسن مش ناقصين. انت في اداره الفتوى الالكترونيه؟ نعم. البوابه مع الشيخ عمر. نعم. مع الشيخ احمد وسام. ايوه نسيت معلش. الشيخ عمر ده الموقع الالكتروني. انا بتمنى يعني بتمنى وليس كل ما يتمنى المرء يدركه. خلينا ناكل عيش. قول يا عم. وجزم به البيضاوي. الله يخليك يا سلام، عشان بس زملائنا ما يزعلوش لما يسمعوا الكلام ده، فخلينا بينا وبين بعض. قول يا مولانا. وجزم به البيضاوي تبعا للامام الرازي. كويس. والآمدي. ونقله الآمدي وغيره عن الشافعي. فالجامع بين الظهار والقتل حرمة السبب. مش يقول لك لابد من جامع بينهما كما في آيتي الظهار والقتل هو حرمة السبب. وجزم به البيضاوي تبعا للرازي، لان البيضاوي من مدرسه الرازي. ها ما هو الاصول فيها مدرستين، اصول المتكلمين يعني. انا مش عايز استطرد لكن ماشي بالشيء بالشيء يعني يذكر مدارس الاصول. في مدرسه الحنفيه ومدرسه المتكلمين. مدرسه المتكلمين فيها مدرسه الرازي ومدرسه ابن الحاجب. فمدرسه الرازي خرج من رحمها كتب كتير ومن أتباع الرازي البيضاوي. فما يقول لك قال الرازي وأتباعه يقصد مين؟ مدرسته اللي هم مش لازم أتباعه يعني شلته اللي في عصره اللي هم مشيوا على طريقته في التصنيف واختياراته وكده. ابن الحاجب امتداده الآمدي. أنا آسف، مدرسة الآمدي ومدرسة الرازي، الآمدي امتداده ابن الحاجب مش الأنعكس. ماشي كده الحال؟ في مدرسة تانية مدرسة الجامع بين المدرستين. ابن الساعاتي من الحنفية، جمع الجوامع ابن السبكي من الشافعية، التحرير للكمال ابن الهمام كده. هتلاقوا الكلام ده موجود بالتفصيل في أي كتاب محترم من كتب تاريخ التشريع أو كتب تاريخ أصول الفقه بوجه خاص. وكتب في كده أستاذنا الله يرحمه الدكتور جلال عبد الرحمن في كتاب في الجزء الأول من كتابه دقائق الوصول إلى علم الأصول. ومولانا الشيخ علي جمعة في كتاب له عن تاريخ أصول الفقه، والشيخ عبد الغني عبد الخالق في تاريخ أصول الفقه. يلا. وإن اختلف الحكم واتحد السبب، ده حاجة بقى تانية خالص بقى. اختلف الحكم واتحد السبب، الباعث واحد والحكم مختلف. كما في قوله تعالى في التيمم: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وأيديكم، أمور الباء دي بتعمل ايه؟ فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. انت اختلط عليك فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. وقال يلا مش هقولها لك بقى، خلاص انت حبيبنا. مرة واحد مش هقولها له، هو هالكوس. مرة واحد قرأ قوله تعالى، يا مرة القرآن غالب ولا يهمك. قال قوله تعالى: فخر عليهم السقف من ايه؟ فوقهم. فقال له: فخر عليهم السقف من تحتهم. فواحد لطيف كده قال له: انا مش حافظ ميز السقف ده تحت يا رجل. بس مش الشيخ احمد، الشيخ احمد ده علمك دي. قول يا علمك: فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وأيديكم منه. فامسحوا بوجوهكم وأيديكم. وفي الوضوء: فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. مرة الشيخ علي كان بيحكي لنا إن هو كان الشيخ الحسيني رحمه الله، هو شيخه برضه، جه يشرح حاجة في الأضحية على مذهب الشافعية، فشرحها على خلاف المذهب. الشيخ علي قال له: ازاي يا مولانا وبتاع وايه، صحح له الموضوع وكده. مش عارف بقى الشيخ قبل ولا ما قبلش، مش فاكر. المهم الشيخ علي بيقول: العجيب الغريب ان مرت السنين وجيت انا اشرح كده الاضحيه في الفقه الشافعي، فكررت نفس الخطا اللي انا انكرته على الشيخ الحسين. فربنا يستر. وفي الوضوء فاغسلوا وجوهكم وأيديكم. أدي أيديكم بقى هي يا المرافق. فإنه أطلق في آية التيمم مسح اليدين، وقيد في آية الوضوء غسل اليدين إلى المرفقين. ما هو اليد دي تجيب لك لغة من أول تلطيف صوابعك لغاية هنا العضد. فاغسلوا اي امسحوا بوجوهكم وايديكم، يعني مقتضى الاطلاق انك تمسح في التيمم كل البتاع ده، العضو ده. ليه احنا بنمسح الكفين عند بعض اهل العلم، او الكفين الى المرافق كما هو راي الشافعيه؟ ها، وسببهما واحد وهو الحدث. الحدث ايه؟ السبب اللي بيخليك عاوز تتطهر، حصول الحدث. وما هو الحدث؟ مين يعرف يا علماء ويا عالمات؟ الحدث، تعريف الحدث. ايوه، ما اوجب الوضوء وهو ما اوجب الوضوء او الغسل. ده تعريف باللازم، امر اعتباري قائم بالاعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. صح، اوكي، هو كده بالظبط. امر اعتباري قائم بالاعضاء يمنع من صحة الصلاة حيث لا مرخص. يعني ايه؟ مش هقول لكم. الحدث اعتباري والخبث مادي. اي، فهي كالتي قبلها. استنى يا شيخ بس، انتوا فاهمين الكلام ده؟ طب اشرح التعريف. فاهمه؟ لا، التعريف مش انت ولا نص نص. لا، هو نص نص، لان الحس امر. فاهمين التعريف ده؟ انا بس بخاف من الاستطراد، لكن ماشي. امر اعتباري يعني امر لا وجود له. الخير، ثواني واحده، لازم ما تورطنيش فيما لا اريد ان اقوله. الاعتباري يعني حكمي، حكمي يعني معنوي، يعني ملوش تحيز في الخارج. مفيش حاجه كده نقول الله ده في حدث معدي اهو، انا مسكت حدث اهو، غير ملموس، غير ملموس. ها، معنوي. فده امر اعتباري الامر الاعتباري ده لما الواحد بيحصل له ناقض من نواقض الوضوء بقى محدث، ايه اللي طرأ عليه؟ طب ما هو هو، وزنيه حتى هتلاقيه زي ما هو، شميه نفس الريحه، إيه المسيه هو ما حصلش فيه شيء، فيبقى ايه اللي قام بيه؟ امر اعتباري. الامر الاعتباري ده بيتعلق بايه؟ يقوم بالاعضاء المطلوب تطهيرها، اذا كان في الوضوء تبقى اعضاء الوضوء، اذا كان في الجنابه يبقى الجسم كله. الحدث الاكبر والحدث الاصغر يعني. حتى ان هم يشبهوا الحدث ده بطلاء، يقول لك كان الاعضاء دي طليت بهذا الطلاء، كانها بقى لونها اخضر مثلا. ويقول لك ان اهل الله يرون ذلك بعين البصيره. يشوف ده محدث ولا مش محدث، حدث مرتفع، حتى ان هم يشوفوا يعني الذنوب وهي تتساقط، والذنوب دي اعتباريه، وهي تتساقط من الاعضاء في الوضوء، بل ويميزون انواع الذنوب. فيقول لك ده الذنب اللي وقع ده ذنب كذب، ده ذنب كذا، ده كذا. والشيخ عبد الوهاب الشعراني ايه؟ من المياه. من المياه اه اه، ويشوفوها ويشوفوا الالوان ويشوفوا الروائح، وحاجه عجيبه والله. الشيخ عبد الوهاب الشعراني ذكر ذلك، ويقال ان ده كان قدم ابي حنيفه، ده المرتبة بتاعت سيدنا الإمام أبو حنيفة. ويقال طبعا، بس أنا مش مقتنع بالكلام ده، إن ده السبب اللي خلاه يرى إن الماء المستعمل نجس، عشان كان بيشوف الإيه الذنوب دايبة فيه. على كل حال مش قضيتنا. فيمنع من صحة الأعضاء، قائم بالأعضاء يمنع من صحة الصلاة. الحدث ده لما بيقوم يمنع من صحة الصلاة. اشمعنى الصلاة؟ مش هو بيمنع الصلاة وغيرها، مش بيمنع الطواف وبيمنع لمس المصحف وبيمنع كل العبادات التي يلزم لها الطهارة؟ قال لك أصل الصلاة أم إيه؟ أم هذه الممنوعات. يمنع من صحة الصلاة أي ونحوها يعني، حيث لا مرخص. يعني المنع ده يكون حيث لم يوجد مرخص يجيز لك ان تصلي وانت محدث، زي ما تكون محدث ومش لاقي ميه فتتيمم، محدث ومش لاقي ميه ولا تراب فتصلي فقد الطهورين. فهمنا كده يا بنات؟ خدوها كده دلوقتي. ولو جينا انتم عمركم ما تقروا معايا فقه، لان انتم حنفيات. كنت اقول لما تيجي تقروا معايا فقه نبقى نشرحها اوسع. ايوه ماشي، انا ما قلتش حاجه، انا قلت لك سيبي حنفيتك، سيبي حنفيتك، خليكي حنفيتك. بس ممكن نقرا اصول حنفي. ماشي، خدوني معاكم. لا حضرتك ايه؟ استخدموا الحرفيه. مين اللي مستعار؟ حد جاب سيره حاجه؟ ده انا بقول سيدنا ابو حنيفه وكان بيشوف الذنوب وكان بيعمل، حد استعار ولا حاجه؟ وانا دعيتك قلت لك ايه؟ لا انا مش مقتنع بالتسبيب ده، يعني مش مقتنع بانه كان بيشوف، لا سمح الله، تصديقه بكلامهم ولاية. انا مش مقتنع بين ان احنا نربط بين ان هو قال ان غساله الماء المستعمل نجس وبين ان هو كان مكاشف. فاهمه؟ بعض العلماء يقول لك ان ده هو السبب اللي من اجله قال بكده. انا عدم اقتناعي في اللينك، مش في دي، مش في ان هو بيقول كده ولا ان هو كان بيشوف. بس بعض الحنفية كويس، عندنا في الشافعية كويس، دوروا بقى في الكتب بتاعت الحنفية هتلاقوا ان ابو يوسف وابو حنيفة قال بنجاسة الماء المستعمل. ولا يهمني. لا في هنا الست باثنين. قال فهي بس رجعوها، يعني لما اقول رجعوا حاجه رجعوها ما تكسلوش. قال فهي كالتي قبلها في الخلاف. طيب الخلاف اللي فات وارد هنا برضه، ذكره البادي وابن العربي وحكى القرافي عن اكثر الشافعيه حمل المطلق هنا على المقيد. ماشي كلام واضح. ها هذا كلام جديد بقى، نقطه هذا ويتعلق، ها هذا ويتعلق بهذا ما هو مذكور في المطولات. في تفصيل اكتر من اللي انا ذكرته في المطولات، بس المقام ومساحه وال ويعني طبيعه المستوى اللي انا بتكلم فيه منعني ان انا استطرد. ابقوا روحوا راجعوا المطولات يا قراء. مع اني قد اطلقت الكلام في هذا المقام، يعني رغم ان انا نسيت نفسي وما راعيتش قوي يعني المستوى، لكن في حاجات كتير كان نفسي اقولها ما رضيتش اقولها، بس رجعوها في المطولات، بس انا نسيت نفسي برضه، كان المفروض ايه اكشكش شويه اللي انا ذكرته ده. وان كان هذا المختصر لا يحتمل ذلك. هو على كل حال الشيخ ما بيعملش كده هنا بس يعني حتت كتير لما بياخد راحته فيها ويقعد ينتقد الناظم في القافيه وفي البتاع يعني هاي يعني ايوه رضي الله عنهم جميعا. لما في الشيخ عبد الحميد قصة لما تشوف صورته شكله عامل زي المغول كده، شكله تتري خالص. ليه صورة على الانترنت لو دورت، عنده شنب كده وشكله ايه عينيه كده عامله كده. كان بلاد من بلاد المغول؟ لا انا ما قلتش من بلاد المغول، اقول هيئته. هو ممكن يكون بخاري او كده على فكرة. شكله زي البخاريين، وحفيده له اكونت على الفيسبوك حتى. حفيده شكل برضه ده اسمه ايه حفيده؟ مش في حاجة قدس برضه مش فاهم. برضه شكل البخاريين كده. ما البخاريين شكلهم تتري. لما تشوف اللي شفتهم منهم يعني. تركستان، عارفين التركستانيين؟ يعني مدرستهم حنفية مش شافعية. تركستان شوافع. لا بخارى. ماشي بس تركستان اقول لك انا اقصد الحته تركستان شوافع. بلخ. كل سنة وانت طيب معكش بقى يا مولانا ده تاريخ. بلخ وهراه. هراه دي في افغانستان. يلا يا مولانا. قال لما في لم اطراف هذه المسألة من الفوائد. ثم انه رحمه الله تعالى لما انهى الكلام على اقسام المخصصات المتصلة. قمت انا ساعتها وقلت ايه نقف هنا والله تعالى اعلم. وصلى الله على سيدنا محمد. لابك مفتوح؟ كمبيوترك مفتوح يا مولانا؟ تعالى كده نوريهم صورة الشيخ.